السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم، اللهم آمين. كلمة نسمعها من البعض يقول الله سبحانه وتعالى، الله ما يطق بعصا أو الله لا يضرب بعصا، وهذا يعني أقل ما يقال فيه أنه سوء أدب مع الله جل وعلا. وهو يريد بهذا غالبا يعني الذين يقولون مثل هذه الكلمات، لأن الناس بسطاء عاديون يقول الله ما يطق بعصا، يريدون أن الله تبارك وتعالى لا يظلم، لا يقع من الله ظلم سبحانه وتعالى، أو أن الله تبارك وتعالى ما يجبر الناس وإنما يخيرهم سبحانه وتعالى. قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساها، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وهديناه النجدين. هذا مرادهم العلم عند الله تبارك وتعالى، أن الله لا يجير الناس، وإنما الناس هم الذين يختارون، وبالتالي يتحملون آثار آرائهم أو آثار اعتقاداتهم أو آثار أفعالهم أو أقوالهم، يتحملون هذه الآثار. فمن هذا يقول الناس الله ما يطق بعصا أو الله ما يضرب بعصا سبحانه وتعالى، لكن تترك هذه الكلمة لأنها فيها سوء أدب مع الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.